عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. الملحدون العرب، هذا هو ملفنا. بعض هؤلاء الملاحدة يعيشون بين أظهرنا، بنشوفهم في الضواحي والشوارع، بنشوفهم في كافيهات وسط البلد، ينظرون أو يحدقون في الفراغ ويريدون سحب الوعي العربي والمخيلة العربية والولاء العربي إلى الفراغ، إلى العدمية. وبعضهم سافر إلى الخارج وتحولت مغامرات الإيديولوجية إلى استثمار ربح وريع بيزنس، لأن في جهات بتفتح لهم الخزائن، في جهات توفر لهم الشيكات والورقات الخضراء، فبيبقى الهجوم على الإسلام مدفوع الأجر. وربما كنا في حائط صد أول من تحدث حصريا عن شيكات ألبرتو فرنانديز مدير الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، وعن تعاقداته مع رموز عربية في الداخل والخارج. في اسم يتردد منذ سنوات حتى على هامش تكوين، كان اسمه يتردد في الكواليس وراء الأستار، اسمه حامد عبد الصمد. حامد عبد الصمد المصري الألماني الهارب إلى ألمانيا، أحد الذين يبغضون الإسلام من الأعماق، ما بيطقش كلمة الإسلام. وأنا ما عنديش مشكلة إنك أنت من الداخل تنطوي نفسك على هذا الحقد، على هذا الغل الموتور، لكن المشكلة انك تريد ان تجبر 2 مليار مسلم ان يعتقدوا ما تعتقد. طب هم يا سيدي بيحبوا الاسلام ويباهون بهذا التاريخ ويأنسون مراحا حين يقرؤون القرآن، ويحسون انسا عندما يقرؤون الصحاح والمسانيد ويعيشون مع خلق السنة. ما تسيبهم يا سيدي مع حالة الصفاء النفسي، مضايقينك في ايه؟ لا، حامد عبد الصمد مشغل ماكينة الحقد ضد الإسلام منذ عدة سنوات. وحامد عبد الصمد ده بهيئته الأنيقة وملابسه الأنيقة، ده من مواليد الجيزة. احنا آلينا على أنفسنا أن ننقل لكم ما يدور، وأن نفتح الملفات المسكوت عنها، وأن نرد على الملاحدة ملحدا ملحدا. في واحد كان عايش في أوروبا، التقيته في القاهرة قبل شهر، قال لي حامد عبد الصمد مش ملحد. قلت له لا، ملحد حضرتك اللي مش متابعه. قال لي أنا قريت له رواية وداع عن أيتها السماء، مش شايف فيها إلحاد. لا، هو سعادتك التعبير نفسه تعبير إلحادي. يعني ايه وداعا ايتها السماء؟ مش انت راجل بتشغل عقلك بتقرأ نصوصا وروايات؟ وداعا ايتها السماء يعني طلاق بائن مع العقائد والاديان يا اخي. والرواية دي نشرت في دار ميرت من سنوات. حامد عبد الصمد كان داخله حقد معبأ ضد الاسلام تحديدا، مش ضد الريليجن او الدين في المطلق. هو شايف ان الاسلام ده مفرخ ومنتج الصحراء، قال كده، الاسلام مفرخ ومنتج الصحراء، لان النبي صلى الله عليه وسلم عاش في الصحراء، والصحراء فيها حقائق زي الزواحف والقوارض ومرابض الخيام، لكن فيها اوهام زي السراب. سراب يحسبه الظمآن ماء، فاكثر ما انتجته الصحراء من الفكر سراب ووهم خادع. هيقصد ايه؟ يقصد الاسلام. فهو عاوز يقول ان منتج ومفرخ الصحراء لا يمكن ان نؤسس عليه ما نعيش به في القرن 21. وبعدين حامد عبد الصمد في كتاب وداعا ايتها السماء ادانا البذرة انه هيدير ظهره للاديان في العموم. بعد كده بدأ يضيق الخناق ويقرب من الإسلام تحديدا، ما شفنالوش ربع كلمة ينتقد فيها اليهودية، ما شفنالوش تمن كلمة ينتقد فيها المسيحية، ما شفنالوش عشر كلمة ينتقد فيها الزرادشتية أو السيخ، معتقد السيخ، كله الإسلام، شغال على الإسلام. له كتاب اسمه سقوط العالم الإسلامي، كتبه في 2010. ومين قال لك يا أزكى أخواتك إن العالم الإسلامي سقط؟ هو أنت تتمنى أن يسقط؟ هو قال إن الحضارة الإسلامية حضارة شاخت، شبعت شيخوخة. طب والحضارة المسيحية والحضارة اليهودية وحضارات الأمم الأخرى أخبارها إيه عندك؟ لا، هو الإسلام بس، هو الإسلام بس اللي ظهرت عليه علامات الشيخوخة، والشيب خط في شعره وبدأ يمسك العكاز، هو الإسلام فقط. كتب الكتاب ده سقوط العالم الإسلامي 2010، وتنبأ باندحار العالم الإسلامي. بس أنا عاوز أقول له بص بس للإحصاءات الاقتصادية في ماليزيا، بص بس لفائض الميزان التجاري في أندونيسيا، واقتصادات إسلامية كثيرة انضمت إلى قافلة النمور، عشان تتأكد أنك تباشر حرب طواحين الهواء. لأن العالم الإسلامي مش هيسقط إلا في مخيلتك أنت. حتى الشباب الفلسطيني الذين لم تنصفهم بربع كلمة، لأنهم مش مدرجين في الشيكات، انت عامل تعاقدات، مادام اتكلمت وش صراحة هنتكلم وش صراحة، انت عامل تعاقدات. والراعي السبونسر مش عاوز منك الا مطلب واحد، ان تنتقد الاسلام فقط، ان تلوث تاريخه فقط، ان تهين رموزه فقط، منتج ومفرخ الصحراء. بس انا عاوز اقول لك كان في مفكر نبيل نضيف من جوه اسمه هنري توماس، كان عامل كتاب اسمه Religious Leaders، القادة الدينيون. قال اتكلم عن الصحراء برضو، بس قال من أعجب العجب من الأمور العجيبة أن يولد في الصحراء النبع الذي ارتوى منه نصف العالم، هنري توماس. فأنت عاوز تعتقد أن الصحراء هتنتج الفراغ وتنتج العقم وتنتج القيم الرديئة، وبالتالي كل الميراث النبوي منسوب لهذه القيم الصحراوية الرديئة؟ ده تفسير يخصك أنت، تفسير واحد منفسن، تفسير واحد موتور، تفسير واحد مش طايق كلمة الإسلام. احنا مش مضطرين أن نخضع لتفاسير موتورة أو مريضة. المريض يتعالج، يمدد على الشيزلونج ويتعالج لغاية ما يواجهنا بنفس النقية أو رضية أو محايدة، يكون خد كورس العلاج بتاعه. لكن تقول لي سقوط العالم الإسلامي واندحار العالم الإسلامي، المقاومة الفلسطينية جددت شباب الإسلام. اصحى وفوق، اصحى وفوق وشوف جيل زد في أمريكا بيقول إيه عن الإسلام والمسلمين على هامش الملاحم في دير البلح وخان يونس وبقاع فلسطين. بعد كده عمل كتاب اسمه الفاشية الإسلامية، الفاشية الإسلامية. وأنا بقول لصاحبي الروائي، يعني واحد كاتب لك بيقول لك الفاشية الإسلامية وتقول لي مؤمن بالدين ومحب للإسلام، بأمرة إيه؟ بأمرة إيه؟ كلمة الفاشية الإسلامية، الكتاب ده صدر في فرنسا في 2016 بناء على شكاوى، لأنه بيقارن بين التاريخ الإسلامي وبين حركة الرايخ الثالث، حركة النازي في ألمانيا في الحرب العالمية. هو شايف إن اللي عمله المسلمين، اللي عمله سعد بن أبي وقاص ولا عبد الرحمن بن عوف، لا يختلف كثيرا عما قام به أدولف هتلر أو جوبلز. فبيقارن بين فاشية سياسية حزبية صريحة ولدت في حاضنة ألمانيا اللي هو قاعد فيها، وبين ما يسميه بالفاشية الإسلامية. طب ما كانش فيه تسامح خالص؟ مش شايف في التاريخ الإسلامي بقعة تسامح؟ والله المستشرقين نفسهم ما قالوش كده. احنا راجعنا جولد زيها، ورجعنا راجعنا نولديكا وبروكليمان، في مستشرقين ما قالوش اللي انت بتقوله ده، وبعضهم ينتمي بالحاضنة والميلاد الى الثقافة الاسلامية. بس انت كاره نفسك، المشكلة انك كاره نفسك. فعاوز تلصق بالإسلام أي نقيصة، فيقول لك الفاشية الإسلامية. طب ومساحات التسامح في التشريع، ومساحات التسامح في التعامل مع الآخر، ومساحات التسامح في التعامل مع من سماهم أنطونيو جوتيريش نون بليفرز، اللي مش مؤمنين أصلا. لما فوجئ الناس في أروقة الأمم المتحدة وسمعوا أنطونيو جوتيريش وهو يتلو على مسامعهم شيئا من سورة التوبة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ما تضروش. قال أنطونيو جوتيريش هذا نموذج أخلاقي في التعامل مع النون بليفرز، مع غير المؤمنين، أن نغيثهم وأن نمد لهم أطواق الإغاثة والإجارة ونساعدهم ونقف جنبهم. فبيقولوا كلام غير اللي أنت بتقوله. حامد عبد الصمد قاعد في ألمانيا، ولما راح ألمانيا تذئب، خد شكل الذئاب. اللي كان بيقوله هنا بصوت خفيض في مصر والعالم العربي بدأ يقوله بصوت جهير، أنا مش عاوز إسلام. وظهرت له حصص إعلامية يسخر صراحة من القرآن. أنا آسف إن أقول في قعدة غرز لا صلة لها، لا بعلم ولا التأصيل ولا بريفرنس أو مرجع ولا بأي كلام له وزن موضوعي أو علم. وبعدين بسأله سؤال، هو قدم برنامج اسمه صندوق الإسلام، كل حلقة ماسك مستلم التشريع أو التاريخ أو القرآن أو السنة، لكن هو شغال على القرآن. يعني هو بيعمل خطوة متجاوزة لدوائر الإلحاد العربي. دوائر الإلحاد العربي معظمها اشتغل على السنة وعاوز يعمل ديليت للسنة، لكن كثيرون منهم لا يقتربون من القرآن إلا لماما وبحذر وبتحفظ. لكن حامد عبد الصمد ليس له سقف، أكثر كلامه وسخريته من القرآن نفسه. وهنجيب لكم دلوقتي قعدة غرز، قعدة بير سلم بينه وبين رشيد الحمام ومجمع اللي لما وفى. يعني حامد عبد الصمد نموذج للملحد العربي الهارب من دينه ووطنه، ورشيد الحمامي ما يختلفش كتير، يسمي نفسه براذر رشيد، الأخ رشيد، يسمي نفسه زي ما يسمي، ده هربان من مصر وده هربان من المغرب. رشيد الحمامي كان والده إماما، راح اعتنق المسيحية وهرب من المغرب في 2016، طلع سرا على قبرص، ومن قبرص بدأ يبث الحصص الإعلامية المترعة بالسم الأسود. سؤال جريء والأشياء دي كلها. احنا ما عندناش مشكلة ان نرد على الناس على الطاولة، لكن عندنا مشكلة في من يسخر من عقائد الآخرين ويهين معتقدهم. انك تعمل لي قعدة مع رشيد الحمامي وتحفله على القرآن لمدة ساعة او نص ساعة وانتوا بتصبوا براد الشاي، ده اسمه سوء أدب، اسمه فجاجة، اسمه انحطاط، اسمه وطيان أخلاقي، لكن ما يتسماش أبدا احترام للقيمة ولا للعلم ولا للمرجع. انتوا الاتنين وارد غرز، وارد بير سلم، لكن برضو هنرد على اللي قلته. حامد عبد الصمد هو الخطر القادم. وفي صورة لحامد عبد الصمد مع بعض أعضاء تكوين، شوفوا احنا بننفرد حصريا اهو، بنديكوا فكرة عن التسونامي اللي جاي. تكوين انهارت وتحولت إلى أضحوكة، لكن في ناس ورا الستارة في محاولة لتفريغ تكوين جديدة، وسيكون اللاعب القادم، وإحنا بنقولها حصريا، حامد عبد الصمد الروائي المصري الهارب إلى ألمانيا، وبيدرس في ألمانيا في جامعة ميونخ التاريخ الإسلامي. أو والله ما اختاروش إلا ده عشان يدرس التاريخ الإسلامي اللي مش عارف فيه حرف، أو عارف بس بيتآمر، عاوز يشيل المساحات النقية، المساحات البيضاء النظيفة، ويحط مكانها مساحات داكنة قاتمة سوداء عشان ينفر الناس من الإسلام بناء على طلب للسبونسر أو الراعي. كل اللي بيعمله حامد عبد الصمد مدفوع الأجر، كل اللي بيعمله رشيد الحمامي مدفوع الأجر. لما يظهر لك رشيد الحمامي ويسخر من أن الدابة تتكلم، دينكو بيقول الدابة تتكلم، طب ما هو يا أسك إخواتك العهد الجديد في دواب بتتكلم، والله أنت مش واخد بالك أنك بتناقض نفسك، أنت انتقلت من الإسلام إلى المسيحية. ليكن أنت تعيب عن الإسلام على الإسلام أن فيه دابة تتكلم. لو قفلت كاميراتك وبصيت للعهد الجديد هتلاقي فيه دواب بتتكلم. فأنت الخنجر اللي عاوز تضربنا فيه مش واخد بالك انك بتلفه وبتحطه في خاصرتك انت. ما هو اذا كنت كذوبا فكن ذكورا. انا مش عايزك تبقى مسلم، مش لازم، ما يشرفناش ان يبقى في الصف حد بهذا الحقد الموتور ولا بهذه النفسنة ولا بهذا الكره لنفسي وللحياة، ما يشرفناش يبقى مع صفوفنا. ونفس الامر على حمد عبد الصمد، انت ماسك القرآن عمال تحفل عليه وبتضحك نص ضحكة مليئة بالتخابث واللؤم، ليس على الأعمى حرج، وتضحك قوي من قلبك. وانا هقول لك كمان شوية ايه اللي انت مش فاهم. حمد عبد الصمد نموذج للملحد العربي الهارب من دينه ووطنه معا. هو عايش بلا ولاءات، عايش في مساحة الفراغ، وعاوزنا احنا كمان نعيش بلا ولاءات في مساحة الفراغ. تعالوا نشوف اول فيديو حامد عبد الصمد ورشيد الحمامي، وبسأل حامد عبد الصمد ما لقيتش الا رشيد الحمامي وتقعد معاه؟ ما لقيتش الا هذه الماكينة المعبأة بالحقد الطائفي؟ طب ما تقول الكلام ده على الدويتش فيلا، ما تقول الكلام ده على CNN، ما تقول الكلام ده على البي بي سي. اشمعنا منقي ده؟ لان ده كاره الاسلام وانت عارف انه كاره الاسلام، ولان انت كمان كاره الاسلام فيبقى في نوع من الهارموني، في نوع من الاتساق. كاره يختار كارها، حاقد يختار حاقدا، موتور يصطفي موتورا. تعالوا نشوف الاثنين قالوا ايه في قعدة بير السلم دي، ثم نعود بالتعقيد، فابقوا معنا. زي ما بتقول اي حاجه فيفا. لا، من الايات اللي انا بعشقها في القران كده، افضل يعني اتدبر لما بسمعها، افضل اتدبر ايه الحاجه الجميله جدا دي، ان لو ما كانش ربنا اوحنا بالآية. لان انا زي ما بقول لك دايما، القران كتاب صغير مش كبير، فانا لما يعني المفروض تكون كل كلمه في موضعها وتكون محسوبه، تكون محسوبه، واكون عارف استفيد منها النهارده. اعرف استفيد منها النهارده صالح لكل زمان ومكان. ايه الايه اللي بتعجب؟ الايه اللي بموت فيها جدا هي بقول لك ايه، ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم حرج. طيب انا اسمع هذا، لا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا انفسكم. لا شفت بقى، انا الاول باجي اعمل استثناء. لا انا لما اقول اعمى واعرج وبتاع، هو الاعمى والاعرج والمريض كلهم فئه المريض. عدنا لحضراتكم مجددا، فاهلا بكم. واخدين بعضكم وقبلكم ازاي بيبصوا لبعض؟ يعني ياخد القلش سخريه، وانت مش بتسخر من واحد، ده انت بتسخر من قران، بتسخر من كتاب مقدس، وده مؤسم، عمل مؤسم قانونا. السخرية من معتنقات مجموعات عرقية، لكن لأن ده مولود في حاضنة الفراغ والنفسنة والحقد، وده برضو مولود في حاضنة الفراغ والنفسنة والحقد، طبيعي ان هم يحولوا المسألة لقلش وسخرية. فده يقلش ويبص الكورة للتاني، فياخد القلش على صدره ويكمل القلش الرخيص. لكن الاثنين بيتكلموا عن ايه؟ عن قوله تعالى ليس على الاعمى حرج، وبيقول يعني لا الاعمى ولا الاعرج ولا انفسكم. طب فين الاستثناء؟ ويضحكوا هما الاثنين ويكركروا، ويمسك، واخد بالك انت، رشيد الحمامي ماسك له البراد وبيدلق له الشاي من فوق، قال يعني قعده بسيطه يعني على الغيط، قلش رخيص. الذي يتعامل مع كتاب بحجم القرآن لابد أن يكون دارسا وفاقها لما يقول. يقول إيه يعني أن تأكله؟ يعني كل الهصة دي كلها على الأكل؟ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، كل ده عشان إيه؟ عشان يأكلوا من طبق؟ هي دي القضية المهمة؟ أنت مش واخد بالك من حاجة، أنت والمغيب التاني اللي معاك، إن الآية القرآنية هنا تذيب حاجزا نفسيا، أنت مش واخد بالك من ده، لأنه مؤاكلة الأعمى مشكلة، اندماج الأعمى مع الناس أن يأكل معهم وأن يأكلوا معه دون استغراب، هذا يدخل فيما يسمى إدماج ذوي الهمم في المجتمع، إدماج الحالات الخاصة في المجتمع. فالقرآن يأخذ بنواصيه الخطوة الأولى في عملية الإدماج، ودي من أهداف الأمم المتحدة ومن أهداف المنظمات التربوية. ده أنت كنت في اليونسكو يا راجل، تفكرنا مش مذاكرين تاريخك؟ انت كنت في اليونسكو، يعني مفترض انك تفهم انه ليس على الاعمى حرج دعوة قرآنية متسامحة لمؤاكلة الاعمى دون حرج ومؤاكلة الاعرج دون حرج وادماج ذوي الهمم في المجتمع، ما تبص لهمش نظرة تنقص. ده خطوة نفسية مهمة ما يعملهاش الا القرآن. ولا على انفسكم، خد بالك انك مش فاهم بلاغة القرآن. القرآن قال قبل كده ولا تقتلوا انفسكم، مع انه يتحدث عن قتل الغير. التعبير عن الغير بالنفس ده معناه ان اخاك كنفسك، ان جارك كنفسك، ان صديقك الذي تآكله وتصاهره كنفسك، انتوا الاثنين بقيتوا حاجة واحدة. هذا قمة التعبير البلاغي اللي انت مش فاهمه، لان مش معاك مفاتيح البلاغة، انت مسكين ما معكش مفاتيح البلاغة القرآنية عشان تفسر القرآن. في 11 علم، في 11 علم من ضمن هذه العلوم ال 11 علم البلاغة بعلومه الثلاثة، معاني وبيان وبديع، عشان تبقى فاهم الأبعاد البلاغية للمفردة والأبعاد البلاغية للإسناد والأبعاد البلاغية للتعبير. بس انتوا الاثنين مش فاهمين، مش فاهمين انتوا جيتوا الدنيا ليه. وطبعا مفيش حد بيعقب، خد بالك من حاجة، الناس دي مش ديمقراطية، يعني لو حد بس فكر انه يعمل مداخلة ويصحح لهما هيتقفل عليه. رشيد بيعمل حاجة، ما هو خد بالك اعلامي ما يلعبش على اعلامي، رشيد بيبقى حاطط اخر الكاميرا من تحت عند صدره، يعني ما بيبينش ايديه في الكاميرا. طب ليه؟ لما بتخش مداخلة مفاجئة وبتحرجه لأنه ما عندوش معلومة بيروح موطي الصوت، بيروح إيه؟ موطي الصوت. الليبرالي جدا، الديمقراطي جدا، اللي بينتقد الفاشية بيروح موطي الصوت، يعني يكمم الأفواه، يعني مش عايز صوت تاني معاه. ومش عاوز أقول عشرات الأمثلة، في بعض أشقائنا وإخواننا الباحثين دخلوا له بأسماء حركية، ولما فوجئ بتضلعهم ورسوخ قدمين في العلم على طول بإيديه وبهدوء وباتزان انفعالي يروح موطي الصوت عشان يحجب الصوت الآخر. دول اللي بيقولوا لك حرية وبيقولوا لك ديمقراطية وبيقولوا لك الرأي الآخر. وما تنساش ان تكوين كان احد اسباب تلغيم تكوين من الداخل، انهم رافضين مبدأ المناظرة. انت خايف من المناظرة ليه؟ خايف من الفكر الآخر ليه؟ بتحط فكرك على الطاولة وبنحط فكرنا على الطاولة والمتلقي يختار بقى من العاقل الرصين ومن الشارد الذي لا يحترم رصيد عقل ولا فهم. فانت بتقول ليس على الأعمى حرج، كل ده عشان الأكل، أن تأكله؟ ما انت مش واخد بالك من حاجة، القرآن هنا يذيب الحاجز النفسي ويدعو إلى مؤاكلة الأعمى دون حرج، مؤاكلة الأعرج دون حرج، إدخال ذوي الهمم وإدماجهم في المجتمع دون حرج. دي خطوة تربوية مفروض إنك تفهمها. طه حسين لقب بعميد الأدب العربي، وهقول لكم في حاجة نفسية عند طه حسين. لما كان بيروح فندق في أوروبا ويجي ميعاد الغدا يروح ياكل لوحده في الأوضة، ما ياكلش قدام الناس، أول ما تيجي حصة الغداء يذهب من فوري إلى حجرته في الفندق إلى غرفته ويقفل ويأكل بينه وبين نفسه، لأن طه حسين مش قادر ينسى اللي حصل له وهو طفل لما ما كانش شايف الطبق، فأديه لغوصت في طبق العسل وسمع قهقهة إخوته اتريقوا عليه وضحكوا، فبكى والده ووالدته. وإحنا شفنا المشهد ده في الأيام في كتاب الأيام، فدي رسبت عقدة نفسية داخل طه حسين إنه ما يكلش قدام حد. فهنا لما نقول الحرص على مؤاكلة الأعمى والحرص على مؤاكلة الأعرج وذوي الهمم، ادمجهم في المجتمع، ما تبص لهمش بص التنقص، زيه زيك. دي خطوة نفسية حققها القرآن، كأنه يقول للمجتمع ادمجوا هؤلاء. والكلام هنا عن الذين كانوا يذهبون إلى الغزوات ويعطون مفاتيح بيوتهم وديارهم للزمنة اللي هم الكبار في السن أو ذوي الهمم، فكانوا بيتحرجوا يدخلوا البيوت ويأكلوا من أكل دول مع أولادهم، فبتقول لهم مفيش حرج، كلكم في الآخر لحمة واحدة. هنا دعوة لتمتين الصلات والأواصر السوسيولوجية والاجتماعية، يا فاهم ده لو أنت فاهم. فأنتوا الاتنين عمالين تقلشوا على القرآن وأنا مش شايف مناقشة، أنا شايف قلش. أنت عمال تسخر وتضحك في كمك ساخرا، والتاني الهربان من المغرب عمال يضحك في كمي ساخرا، لكن عاوز أقول لكم والله القرآن ينتصر ومنطقه ينتصر. وشوفوا الكومنتات والتعليقات لتتأكد من أن الرأي العام الإسلامي يلفظكما معا. معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور محمد جاد الزغبي، المحلل الاستراتيجي والمثقف والمفكر. دكتورنا الغالي، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا أستاذنا. دكتورنا الغالي، الملحدون العرب هاربون من الدين والوطن. نعم. حامد عبد الصمد نموذجا برؤية تحليلية وأولية. حامد عبد الصمد خصص برنامجا اسمه صندوق الإسلام. نعم. كل حلقة تقريبا يتنقص من القرآن أو يهين السنة، وشايف أنها لا تناسب العالم المعاصر، وقال يعني ايه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، وكل ده عشان الأكل في الآخر. فهو طالع هو ورشيد الحمامي الاثنين يباشران بلغة ولاد البلد القلش على القرآن الكريم. ده عنده نزعات إلحادية شديدة الوضوح، وده يبطن حقدا أسود على الإسلام. ما رأيك في ملف الملحدين العرب الهاربين من دينهم وأوطانهم، وما رأيك في حامد عبد الصمد كنموذج حي تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك أستاذنا أولا، وشكرا لكافة جهودك في متابعة هذه الجرائد التي يمتلئ بها الفضاء العربي والغربي. والله أنا رأيي ما زال قائم، يعني منذ أول دراستنا لملف الموحدين العرب حتى قبل ظهور الدعم الغربي المباشر لهم بتأسيس قنوات، نعم. ومواجهات أو توجيهات موجهة للعالم العربي وحده. الرأي القائم الخلاصة هي الاستغراب الشديد من تعمد الغرب تسوي سمعته العلمية. الغرب، أنا هنا أتكلم عن الغرب نفسه، نعم. سواء لكن الغرب الأوروبي أو الغرب الأمريكي، بمعنى أنني أراهم يبذلون أموالهم وجهدهم والمغامرة بسمعتهم العلمية عندما يراهنون على الملحدين العرب كمندوبين جدد في الاشراق. نعم. لأن الملاحظ في هؤلاء أنهم مختلفون اختلافا جذريا عن المستشرقين الأصليين، فهناك فارق فادح جدا في الرسوخ العلمي والتناول العلمي للقضايا، بمعنى أن المستشرقين كانوا يتناولون أكاديميا كل ما يدرسونه في الإسلام ويبذلون في ذلك جهدا علميا عميقا، حتى أنهم نتذكر كيف أنهم في القرن العشرين هم من كتبوا موسوعة الحديث المشهورة المعجم المفهرس، وذلك في سبيل وصولهم إلى الأحاديث بطريقة يسير، وحتى ييسروا على أنفسهم ما يفعلون. نعم. ومنهم بناء على أنهم دخلوا الطريق العلمي أسلم منهم الكثيرون وأنصف منهم الكثيرون الإسلام وهاجمهم الآخرون، لكن على الرغم من أحقادهم إلا أنهم كانوا دوما ما لأنهم علماء في الأصل كانوا دوما ما يطعفون أمام الرسوخ العلمي للحضارة الإسلامية ويعترفون أنهم أمام حضارة بيان وحضارة بنيان غير مسبوقة، مثل قول ملكي يوسف مشهور في كتابه المحاضرات عن تاريخ المؤرخين أو عن تاريخ المؤرخين العرب والتي قال فيها قولته المشهورة ليهنأ المسلمون بعلم حديثهم. فهؤلاء علماء. الغريب عندي أن الغرب عندما أراد أن يوجه أذنابا معاصرة في العصر الحالي ليخاطبوا العالم العربي اختاروا مجموعة أقل ما يقال عنها أنهم حتى لا يفقهون شيئا لا في لغة الغرب ولا حتى في لغة العرب. نعم. ناهيك عن العلوم التي يتصدون لها، مثلا تجربة حمد عبد الصمد، وقد رأينا سابقا ما عرض من أبناء تكوين الفضائح العلمية. نعم. غير مسبوقة، الفضائح العلمية غير مسبوقة. حمد عبد الصمد مشى على نفس الخط. تعال أنا هنا لن أرد ردا علميا على ما قام به من سخرية وقد أوفيت الحديث يا أستاذنا، لكن سأرجع إلى إثبات الرسوخ العلمي من باب السخرية يعني لحمد عبد الصمد. هذا الرجل تلقى العلم هنا في جامعة شمس في اللغة الإنجليزية والفرنسية ثم ذهب إلى ألمانيا. نعم. حصل ما هناك على مؤهل في العلوم السياسية. نعم. وأنا أسألك يا أستاذي بصفتك أستاذ جامعي، ما علاقة العلوم السياسية بالعلوم التربوية حتى ينال هذا الرجل فرصة أن يعمل كخبير تربوي في منظمة اليونسكو؟ صحيح. لا شك أن في ظهره مؤسسات وقوة تسنده وتدفع به إلى ارتقاء الربا والقمم الدبلوماسية والمؤسسية، فهو مدفوع. لكن هو الحقيقة من الذكاء بحيث أنه هو لا يعلن أبدا مصادره ولا يعلن لقاءاته كالآخرين، لكن نحن هنا سنحتريه بطريقة يسيرة جدا. أنا لا أتورط معه في جدال حول ما أتكلم فيه لأنه غير عالم أو غير متخصص فيما يتحدث فيه ولا يعرف بما لا يعرف، لكن سأسأله بالأسئلة الردود عنه عندي ستكون ببساطة شديدة أسئلة كاشفة. أول سؤال لها هو ما سألناه عن القيمة العلمية في علوم التربية التي تؤهله للعمل في اليونسكو كخبير تربوي. نعم. الأمر الثاني، التحق هذا الرجل بأحد الجامعات الألمانية كأستاذ تاريخ الإسلام. صحيح، جامعة ميونخ. صحيح. كيف؟ وهذه جامعة مفترض أنها جامعة عريقة ومن الصف الأول في الجامعات العلمية الغربية، فبأي مؤهل يا ترى؟ حضرتك بتلمح هنا دكتور جاد بما عهد فيك من ملكات التحليل أن هناك قوة. نعم. وجهات عمالة تدفع به إلى الواجهة حيث إن مؤهلاته لا تتيح له أبدا ارتقاء هذه المواقع. يا أستاذ الفاضل، هذه ليست تخمينات، هذا الذي نقوله هو إثباتات غير إثباتات لا تحتاج جدلا، بمعنى أن من هؤلاء الناس من التحق كمدرس في جامعة هارفارد، يعني ليس فقط يعني حصل منها على مؤهل بل أتيحت له الفرصة أن يعمل أستاذا جامعيا في هارفارد. وأنت إذا اطلعت على هذه، ولا شك أنك اطلعت حضرتك على المؤهل كرجل قانون مثلا، إذا أردت التحق بكلية الحقوق جامعة هارفارد شروطها معجزة لكي أكمل دراسات العليا بها فقط. ما هو ده المدهش فعلا اللي كنت يعني حضرتك استبقت بعادتك وذكائك، أنا كنت ده مرشح لأن يكون السؤال اللاحق، إزاي واحد بهذه الملكات الضحلة وبهذا العلم القشري اللي أقرب إلى القشور، إزاي بيدرس مادة الدراسات الإسلامية بجامعة إيرفورت، وإزاي بيدرس التاريخ الإسلامي كورس التاريخ الإسلامي بجامعة ميونخ، وصل للجامعات دي إزاي، ومن الذي فتح له الأبواب وعبد له القنوات؟ بالضبط، أنا هنا أتحدث ويسمعني كل متخصص في التاريخ الإسلامي وأريد منهم أن يجيبوني جوابا واحدا سواء في الغرب أو في العرب أو في العالم العربي. معروف بالقطع أنك إذا كنت دارسا مسلما في التاريخ الإسلامي أو حتى مستشرقا أنه لا بد لك من الرسوخ في علم الحديث باعتبار أن الأسانيد هي في المصادر الأصلية هي أصل نقل التاريخ الإسلامي. نعم. وسأرد عليه أو سأحرجه وأحرجهم بالمصادر الألمانية في الاستشراق، لن أتعدى لغيرها، وهو أستاذ في جامعة ألمانية في قلب الجامعات الألمانية، خرجت متخصصة هي الدكتورة زيدري درونكا بكتاب دراسي مشهور جدا معروف وترجم لعشرات اللغات، وهو فضل العرب على فضل حضارة العرب وفضل الإسلام على الغرب، حضارة الغربية. نعم. ترجم هذا الكتاب ومعروف لكل الدارسين، وقامت عليه مستشرقة متخصصة من موقف حيادي، تحدثت عن حضارة الإسلام وكيف أنها أفضت إلى أوروبا بكل مبادئ العلوم في عصرها الحالي، هكذا قالت. وسؤالي هنا، سؤالي هنا لهذا الرجل، إذا كنت أنت تعمل بمؤهل ألماني من المفترض وفي جامعة ألمانية، فكيف ترد على هذه الكاتبة بكتاب الفاشية الإسلامية وكتاب سقوط العالم الإسلامي وكتاب ما خفي عن العوام من تاريخ الإسلام، فتنكر أي أثر للحضارة الإسلامية في المطلق، ليس على الأوروبا، على أوروبا أو العالم، بل هو ينكر وجود الحضارة الإسلامية من الأساس، فمن مصدق؟ تمام دكتورنا. هو هنا بيعمل يا دكتور ما يسمى بالمونتاج، المصورين يعرفوا هذا الكلام جيدا، يعني لما بيلاقي في دوائر الاستشراق دوائر أنصفة الإسلام يعمل نفسه من بنها، يعمل لها ديليت. نعم. أو يقوم بالتعديل. هو لا يجهل إشادات زيجريت هونكا، ولا يجهل إشادات أن ماري شيميل، ومستشرقون ومستشرقات بأحجام وأوزان علمية محترمة، لكن بيعمل. نعم. من بنها بيعمل نفسه مش واخد باله ويباشر التعتيب. بل إنني يعني أريد أن أعرض على حضرتك تخمين، وأنا ليس لدي يعني معلومة عن هذا، لكن أتحدى أن يثبت هذا الرجل أنه درس لطلبة ألمان في هذا التخصص، تخصص التاريخ الإسلامي أو الاستشراق، أنه قام بتدريسهم ما يقول. أتحداها في ذلك يا أستاذ. لماذا؟ لأن المناهج في الجامعات الألمانية فيما يخص تاريخ وحضارة الإسلام تأخذ من المصادر الأصلية التي ذكرنا منها هذا المصدر كتاب زيجريت هونكا، ولا يمكن. وأيضا هناك فيلم وثائقي قام به مجموعة من الباحثين طلب الشباب، اسمه معروف فضل حضارة الإسلام على الغرب، ترجم لأكثر من لغة ومنها اللغة العربية. هذا الفيلم الوثائقي قام به شباب الباحثين، أشبه ما يكون بمشروع تخرج، وبثته عدة قنوات ألمانية. فأنا أتحدى أن يثبت هذا الرجل أن كلامه وأبحاثه أو ما يسمى بكتبه أو بأبحاثه أن تكون درست للطلبة الألمان، بل هي كلها يعني موجهة للعالم العربي. يا دكتور عشان أبسط الكلام للمشاهدين، حضرتك. نعم. تقصد أنه لما بيدخل قاعة المحاضرة لا يجرؤ. نعم. ولا يتجاسر أن يقول هذا الكلام لطلابه الألمان، يعني بيأكل عيش، يأكل عيش بخطاب. نعم. آخر، وبعدين يواجهنا في الإعلام بخطاب كله تنقص من الإسلام وزراية واحتقار لهذا الدين. نعم، لأننا أنا عندي الإثبات من كتبه، مثلا كتاب سقوط العالم الإسلامي يرى بعبقريته الفريدة والفذة أن الإسلام سقط من العالم وأنه لم يؤسس حضارة. يا سيد الفاضل، هذا ضد كل ما أجمعت عليه جامعات الغرب ومن ضمنها الجامعات الألمانية، فكيف يمكن أن يسمح بهذا الكلام هناك؟ الغرب لم ينكر إطلاقا أن الإسلام كان إمبراطورية وكان حضارة كبرى، ما أنكر إطلاقا هذا الكلام. الأمر الثاني، أنت تعمل، المفترض أنك تعمل كأستاذ للتاريخ الإسلامي، كيف تجهل أبجديات علم المصطلح؟ فتقع في كتاب سقوط العالم الإسلامي أو في كتاب ما خفي عن العوام من تاريخ الإسلام في مغالطات لا يقع فيها كاتب بوست هزلي على الفيس. طب هنا يا دكتور، أنا الحقيقة عاوز أستعين بحسك التحليلي شديد الذكاء الذي عهد. نعم. فيك وأفدنا منه في هذه الحصص الإعلامية كثير. كان أمام حامد عبد الصمد أن يقول هذا الكلام في الدويتش فيل، كان أمامه أن يقول هذا الكلام في CNN، كان أمامه أن يقول هذا الكلام في الديريش بيجل، لماذا اختار رشيد الحماني؟ نضيف إلى التحديات تحديين جديدة. أنا أتحدى أن يخرج في قناة غربية ليقول مثل هذا الكلام أو ليقبل منه. دليلي على هذا يا سيد الفاضل أن إبراهيم عيسى وإسلام بحيري وما شكلهم، عندما أرادت الولايات المتحدة أو السياسة الخارجية الأمريكية استخدامهم استخدمتهم في قناة الحرة، وقناة الحرة وفقا للدستور الأمريكي موجهة، هي قناة حكومية موجهة للعالم العربي ولا تبث للأمريكان قط. هل فهمتني يا سيدي؟ لا. هم يوجهون لنا هؤلاء الناس لكنهم لا يحترمونهم ولا يضعونهم في وسائل إعلامهم إطلاقا، لذلك أتحدى أن يخرج في ندوة. بس حضرتك مش معايا أنه حامد عبد الصمد مسلكه أكثر تخابثا وذكاء؟ يعني إبراهيم عيسى ظهر في صور ملتقطة صريحة مع ألبرتو فرنانديز، ظهر وهو يتباسم ويتضاحك معه وهم بيوقعوا العقد مع بعض، وأنه لازم ينتقد الإسلاميك تكست أو النص الإسلامي، فالتقطت صور ووثقت بين إبراهيم عيسى وألبرتو فرنانديز، ونفس الأمر علاقة إسلام البحيري بألبرتو فرنانديز فضحها حافظ الميرازي. لكن حامد عبد الصمد بيشتغل بشكل أكثر ذكاء، أنه يقوم بتعمية مصادره الممولة. لا، أنا لا أحتاج إلى البحث عن مصادر التمويل، ولا يختلف غباؤه عن غباء الآخرين بسبب دليلين واضحين. أولهما فليخرج إلى الناس وليخبرنا عن المؤهل الذي أهله للالتحاق، المؤهل التربوي الذي أهله كخبير تربية، خبير تربوي في اليونسكو، من الذي وضعه هناك وبأي مؤهل؟ هذه واحدة. الثانية، ما هو المؤهل الذي درسه حتى في ألمانيا نفسها على يد المستشرقين؟ ما هو المؤهل الذي أتاح له تدريس التاريخ الإسلامي؟ الأمر الثاني، أنا أتحدى علنا أمام الناس حتى نثبت أنه لا يبث سمومه تلك أو هرطقاته في الجامعات الألمانية نفسها. فليخرج لنا في ندوة تجمع بعض الأساتذة الألمان المتخصصين في التاريخ الإسلامي ويحضر فيها كمحاضر، وليقل نفس هذا الكلام، ولنرى رد فعل الناس. ما هو يا دكتور أتحدى. احنا عندنا هنا مشكلة، هؤلاء لا يقبلون بالمناظرة، ما المسألة انكشفت وبانت. ما يعني طالما اتكشفت وبانت أنا يبقى أنا في لست في حاجة إلى جدل. كان قرار يا دكتور من مجلس الأمناء في تكوين ممنوع المناظرات حتى لا تتضح السوءة وحتى لا تظهر العورة. نفس الأمر حامد عبد الصمد، ونفس الأمر رشيد الحمامي. رشيد الحمامي لما بيخش متداخل بشكل مفاجئ بيوطى على الصوت، يعني بيقطع عنه المكالمة. نفس الأمر حامد عبد الصمد في حصصه الإعلامية لا يسمح بمزاحمة أي صوت آخر، فهذه مشكلة. بالمناسبة يا سيدي الفاضل، هناك تصحيح لمعلومة أرجو أن نصححها في خطاباتنا في التصدي لمن شابه تكوين أو ما شابه ذلك، وهو أنهم لا يرفضون المناظرة من منطلق شخصي، هم ينفذون أوامر مشددة من جهة التمويل، وهنا هذا فارق رهيب بين الاثنين، بمعنى أنهم لا يرفضون المناظرة من منطلق وجهتهم الشخصية، بعضهم كإسلام بحيري يريد ذلك، يريد الظهور، يريد حتى لو هزم في المناظرة أن يبرز، يريد ذلك، لكنه ممنوع من جهة التمويل لأن الهدف الرئيسي هو بث الأفكار وليس رفضها، وإلا تحقق الهدف العكسي. هذه أوامر جهة التمويل وليست رغبة شخصية لهم بالمناسبة. طيب. بمعنى أنهم انصروا هذه الأفكار. أنا عارف أن حضرتك مؤمن بعلم المستقبليات، وأظنك تعرضت له أكثر من مرة في بعض كتاباتك وتحليلاتك. دلوقتي حامد عبد الصمد كما يظهر لنا يجري إعداده لدور معين في الفترة القادمة، خصوصا بعد احتراق الكروت واحتراق بعض الأوراق الأساسية، ويعني انسحاب يوسف زيدان من تكوين، وانهيار تيارات معينة ومؤسسات معينة كانت منذورة لهذا الدور. واضح ان السبونسر يعد حامد عبد الصمد لدور معين ويكثف ظهوره في الفترة القادمة. تعتقد في اي اطار سيوضع حامد عبد الصمد؟ انا اتفق معك في ذلك تماما، لكني اراه سيلاقي نفس الفشل من اول حصة له في ممارسة هذا الدور. ما هو السبب؟ السبب عندما ترأت ان الجمهور الان لم يعد متلقيا سلبيا، نحن في عالم الميديا المفتوحة، وبناء عليها لو اطلعت سيادتك على تطبيق أبجد في كتاب أو تعليق القراء على كتاب ما خفي عن العوام من تاريخ الإسلام، ستجد عوام القراء قد أخذوه بالسخرية والاستهزاء إلى أقصى مدى، لأن الرجل قال أنه سيكشف في هذا الكتاب ما خفي عن العوام من تاريخ الإسلام، فمن أين أتيت به؟ ما هي المصادر؟ الأمر الثاني هو يتحدث عن أشياء موجودة حتى في المسلسلات الدرامية، ناهيك عن الكتب وآلاف المراجع ورسائل الدكتوراه والماجستير، فيقول أن المسلمون أخفوا وقائع تاريخ الفتنة الكبرى. أي هزل هذا؟ لقد أحصيت بنفسي في جامعة الإمام محمد بن سعود أكثر من 20 رسالة ماجستير ودكتوراه في وقائع الفتنة الكبرى فقط في العصر الحالي. ناهيك عن بقية الكتب، يعني ما الذي خفي من الفتنة الكبرى أصلا؟ كل الأمر الثاني والتقدير دكتورنا الغالي، معذرة الانسحاب بساط الوقت، لكن ياريت أن حضرتك تختصنا بلقاء داخل القناة لنوسع مشروع حامد عبد الصمد أكثر ولنتبحر في شعابه. سننتظر أن يمارس هذا الدور ونخرج له إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك ولمداخلتك الرصينة القيمة، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير للباحث والمحلل المتمكن من أدواته الدكتور محمد جاد الزغبي. حوارنا مع أفق الإلحاد العربي وأفق الملحدين العرب ومشروعاتهم الحاضرة ومشروعاتهم المستقبلية المستترة، حوار مستمر. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. حامد عبد الصمد كما رأينا حالة شديدة الفجاجة من حالات الإلحاد العربي. سافر طبعا وضمن أن ينجو من سيف المساءلة والقانون والعقاب، فبدأ يباشر خطابا يحض على الكراهية، وبيسموه كده في اللغة الإنجليزية hate discourse، خطاب الكراهية. وهو عارف لو حد نخور وراء هذا الخطاب سيساءل ويعاقب، لأنه مش بيناقش القرآن، هذه ليست مناقشة، هذا ليس analysis، ليس تحليلا، ده قلش، ده سخرية، ده غمز، ده احتقار لمعتنقات مجموعات عرقية. وهو عارف أنه هذا العمل مؤثم لأنه من الداخل يتصرف بشكل غوغائي، لكن احنا بنقول لابد أن نفضح خريطة الإلحاد العربي الجديد. مش هينفع ما باله أقوال، مش هينفع نظرية ما باله أقوال، لابد أن تقوم ضمن المناقشات الرصينة والتوضيح للشباب العربي أن تناقش المشروع الإلحادي العربي. بيعمل إيه؟ بيقول إيه؟ بيطرح على الترابيزة أفكار شكلها إيه؟ تعالوا نشوف حصة إعلامية تانية برضو نفس الدويتو الخائب، حامد عبد الصمد ورشيد الحمامي، الهارب من مصر والهارب من المغرب، الهاربان يباشران نفس القلش على القرآن، إنه إزاي هذا الدين يقول ورحمتي وسعت كل شيء، وهو دين كله قتال وكله دماء وكله عنف. تعالوا نشوف الفيديو ثم نعود بتعقيب أخير، فابقوا معنا. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. مش فاهم، بس هو حلف، وانت عارف القسم عند العرب مفهوش رجوع، تضر فيها رقابي. وبعدين هو مش كرم بني آدم؟ وقال وقال فقد كرمنا بني آدم وحفظناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيل. عايز ايه تاني؟ نعمل ايه سيد؟ إن الإنسان لا يطغى، إن الإنسان لفي خسر، قتل الإنسان ما أكفر. طب بلاش دي، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. تعرف تجيب لي زي فعلت فعلتك التي فعلت دي؟ شفت الإعجاز البلاغي؟ أنا اضطررت سأفعل، وها أنا أفعل. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. طبعا كما رأينا في الفيديو حامد عبد الصمد بيضحك نصف ابتسامة، بيبتسم أمامك في الكاميرا نصف ابتسامة، ابتسامة مليئة بالتخابث، مليئة باللؤم، مليئة بالبغض الأسود، مليئة بالحقد الموتور اللي مش قادر يداري نفسه. بيقول ازاي ورحمتي وسعت كل شيء وانت بتتكلم عن قتل، وبتتكلم اقتلوهم حيث ثقفتموهم. ما هو يا اسكى اخواتك، الحرب في الاسلام حرب دفاعية. انت بتقول في آية بتقول كذا، لا احنا مش بناخد التشريع من آية، ده اللي انت مش واخد بالك منه، او واخد بالك منه وبتعمل نفسك مش واخد بالك منه، انه نحن لا نستقي التشريع ولا الخط الاخلاقي التشريعي من آية واحدة ولا من نص واحد، بناخد المنظومة، منظومة النصوص. الفقه ليس نصا، الفقه هو الجمع بين النصوص والموازنة والترجيح، في نص عام خصصه نص آخر، في نص مطلق قيده نص آخر، بس انت بتعمل مونتاج وبتاخد النص المفرد اللي بيخدم فكرتك. لا، اجمع لي بقى آيات القتال كلها يا اسكى اخواتك، مش تجيب لي آية واحدة، اجمع كل آيات القتال واعرض المتشابه على المحكم، اعرض العام على الخاص، اعرض المطلق على المقيد، هتلاقي ان كل ده محكوم بمنطلق اساسي. المنطلق الاساسي ان الحرب حرب في الجوهر دفاعية، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ادي المظلة الاولى، مظلة الانطلاق لكل آيات القتال، وأول آية فيها الإذن بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يقاتلون بالبناء للمجهول، مش يقاتلون، يعني مش هم اللي بدأوا بالقتال، ده تعرضوا للقتل والتصفية فوجب بالداعي الأخلاقي أن يردوا. وبعدين أنت بتقول بتتريق قوي وتقول وفعلت فعلتك التي فعلت، هي دي بقى البلاغة بتاعتكو، اقعد اشتق من فعل فعل فعل فعل. انت مش واخد بالك من حاجة، في حاجة اسمها في البلاغة والستايلستكس او علم الاسلوب آلية التكرار. طب ما هو كان ممكن يقول قتلت، مش الآية بتتكلم عن قتل القبطي، بتتكلم عن موقف سيدنا موسى، بتتكلم عن تقريع او لوم فرعون، فبيقول وفعلت فعلتك التي فعلت، ما كان يقول له وقتلت وخلاص. لا، استخدام آلية التكرار هذه واحدة، ده لو انت فاهم ريتوريك، لو انت فاهم بلاغة، بس لانك مش فاهم بلاغة القرآن واخد المسألة قاعدة تحت بير السلم. لا، هو هنا حدث ما يسميه البلاغيون تجهيل الفعل، يعني نقل الفعل من فعل معين إلى فعل مبهم مجهل للاستبشاع والتفضيع، زي ما حد عمل قتل أو صدم حد بالسيارة، فيجي واحد بسيط يقول له إيه العملة اللي انت عملتها دي، هو عارف إنه هو قتل، عارف إنه صدم، لكن يستعيد على الفعل المتعين بالفعل المبهم للاستبشاع وتفضيع الأمر، ده لو انت فاهم بلاغة. لكن لو انت مش فاهم بلاغة هتطلع تقلش مع رشيد الحمامي في هذه الجلسة الرخيصة، وسأكتفي بما قاله أحد المعلقين تحت الفيديو، قال اتنين أشبه بالمسطول الذي يعاقر حشيشا مغشوشا، لأن الاتنين لقدموا علم ولقدموا أفق إنساني للمحبة ولقدموا خطاب يجمع الفرقاء ولا قدموا حتى علم يحترم أو معرفة تحترم. لن نتوقف عن تقصي ما في جعبة الملحد العربي، حديثنا عن الملف الإلحاد والملحدين مستمر، نتمه في الحلقات القادمة إن شاء الله. ريثما نلتقي، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.